الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. أجوبة الشيخ ناصر الدين الألباني حول موضوع السنة بين أتباعها وأعدائها وأسئلة متسابقة أخرى في نجوة 13 من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق 27 من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية للمركز الإسلامي في آخر مسجد بلاد. يتواصل أعداء الإسلام في سنة بعض الأشياء هي من العادات وليس من العبادات، وهم يأخذون من غرض عن النبي في مجال العبادات ولا يأخذون ما غرض عن النبي في مجال العادات وتربية اللحية مثلا هذا أيضا موضوع يحتاج إلى بعض طويل، وهو تقسيم السنة تقسيم غير واحد. السنة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، سنة تعبدية وسنة عادية. السنة التعبدية هي التي ظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إياها أنه كان يقصد التقرب بها إلى الله عز وجل، وأشد ما إلى ذلك في الوقت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بذلك الشيء الذي فعله قائد الحج عليه. السنة الأخرى السنة سنات العادة أو السنة العادية، وهي التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم عادته البشرية أو بحكم البيئة والمجتمع والبلدة التي كان يحيى. لا أحد من المسلمين يقول لا يجوز الاستمال به فيه عليه الصلاة والسلام، هناك فرق واضح يجب أن نلاحظه حينما يريد مسلم ما أن يستمع لسنة الرسول عليه السلام من ما السنة العامة، وهو إذا كان قد علم أن الرسول عليه السلام فعل ذلك بحكم العادة أو بحكم الطبيعة الجبلية البشرية ففعل ذلك المسلم أيضا فلا دور عليه. أما أن يتقرب إلى الله بسنة من سنن العادة وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتقرب بذلك إلى الله، فبدهي القول أنه قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاتباع ما ينبغي أن نحصره في الشكل بل يجب أن نضم إليه أيضا النظر إلى القصد. فلو أن مسلما صلى ركعتين قبل الفجر فنريد أنهما فريضتان، وهذا على ماشي كما يقولون عندنا من دلالات القادرانية، فإنهم يقولون صلاة الفجر ركعتان وركعتان كفاهما فرض. فلو أن مسلما صلى سنة الفجر بنية الفرض فلم يستمر بسنة الرسول عليه السلام، لأن ما صلاهما بنية الفرض وما صلاهما بنية التطوع، فمن صلاهما بهذه النية فقد اتبع بالرسول عليه السلام. كذلك فرض السنن العادية، مثلا ثبت في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان له شعر يبلغ طارة شحنتين أذنين وأخرى رؤوس الناشدين، فليس لأحد أن يقول أنا أستن في سنة الرسول عليه السلام أو رب الشهر إلى هنا أو إلى هنا متقربا من ذلك لله، وأنه ليس لدينا دليل أن الرسول عليه السلام قال ذلك متقربا به إلى الله. وذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة سنة فتحها وله أربع غزائر، غزائر وغزائر كما هي عادة النساء في الغالب، لكن هذه العادة لا تزال مستمرة حتى اليوم في بعض البلاد بحجاب غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة له أربع غزائر، ليس عندنا ما يدل على أنه تظاهر شعره وجعله أربع غزائر متقربا من ذلك الله. كم الإنسان أن يطيل شعره إلى هنا دون أن يتقرب بذلك إلى الله، أو إلى أكثر من ذلك، أو أن يطيله كما قال عليه السلام فلا يزادك، ولكن من فلا يؤمنه وما لم ينوي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير حق، أعني التفريق بين سنن العبادة وسنن العادة. سنن العبادة تعالى على الرسول بخصوص التقرب، سنن العادة تعالى بحكم العادة بحكم الجنية. ومن ذلك مثل العمائم، فالعمائم إنما موجودة حتى في بعض البلاد الحارة ماء ضخم جدا، ذلك لتدفع الحر عن رؤوس أصحابها. كذلك كان الرسول عليه السلام يتعلم هو ومن قبله قوله لأنه قال عربيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش في جاه عربي ولبس لباس العرب، من ذلك التعلم. فتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حديث صحيح مبين فضيلة التعلم، لا مهر صح الحديث المذكور في بعض الكتب. صلاة الغمام تفضل قبل الصلاة بغير الإمامة ما كان دليلا واضحا على أن الإمامة سنة تعبدية، لكن ليس عندنا إلا أن الرسول عليه السلام تعمل على الواحد يدخل عليه صدقها. فسن العادة على الرسول بحكم العادة لا العبادة، كان مثل مطير بين من يفعل وبين من يترك، وفعل وترك إلى ما سوى. أما سن العبادة ليس الأمر كذلك، فإن المسلم حينما يتبع الرسول عليه السلام في ذلك من الأجل يختلف هذا الأمر باختلاف السنة التي بينها الرسول عليه السلام بفعل أبي طيب. وقبل أن أختم كلامي هذا لابد من التذكير بأن ما جاء في السؤال الثاني كمثال للسنة المعارضة التي يمكنها بعض الناس اليوم ذكر إعطاء اللحية. فأنا أريد أن أذكر الأخ السائل بأن لا يتورط مع المتورطين الذين يعتبرون إعطاء اللحية من سنة العادة فيعجز بعد ذلك عن الجواز عنها. إعطاء اللحية ليس من سنة العادة بل هو من سنة العبادة، يكفي في ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان فصلت القول في هذه المسألة في كتابي آداب الزفاف في السنة، وإنما أؤذي جدا بعض الأئمة حسبنا في أن نحشر إعطاء اللحية في سنة العبادة لا عادة. قول عليه السلام أحفوا الشارب وأعطوا بها وخالف اليهود والنصارى، كذلك قوله فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك قوله عليه الصلاه والسلام وهذه الاحاديث كلها صحيحه، لعن الله النمسات والمتنمسات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المهيئات لخلق المائد الحسن. ففي هذا الحديث عبرة لمن يعتبر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء اللاتي يغيرن خلق الله لأجل الحسن. قال في آخر الحديث: المغيرات بخلق الله الحسن. وهذه أحكام معلمة بعلة منصوصة عليها، المغيرات بخلق الله الحسن. فإذا كانت المرأة مثلا تملي حاجبها فتستحق بذلك لعنة الله فراحة في هذا الحديث الصحيح. كلا، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم؟ أو إذا رجل نكف حاجبه كما يشتهي ويروق لون، كلا هذا في منجاة من هذا اللعن أم هو يستحق اللعن أكثر من المرأة؟ ذلك الذي أعتقده، لأن المرأة قد رخص الله لها وأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل كما هو معلوم لديكم جميعا. فإذا حرم عليها زينة ما تكون هذه الزينة محرمة على الرجال من باب أولى كما يقول الفقهاء. إذن إعطاء اللحية ليس من شر عادة بل هو من شر عبادة، بل ادفعها في وتصنيفها في السنن على الاصطلاح الفقهي لها صح، وانما اعطاء اللحية واجب فرض وافراد، فعلى ذلك اتفق الائمة الاربعة صاحب العلماء جميعها. جزاك الله خيرا. حضرة الاحمد كل كل حادثة بدعة، حقيقة كل حادثة بدعة، لكن الحادثة في التجديد والوكيلة أيضا أن نراها أن العلماء وراثة الأنبياء، وهذا لا بد علماء الحاضر لا يطلبونه من يأتي ما كان به العلماء ثم أجل ما رب تعالي. الآن هذه المسألة هي مثل دكتور يعني يعني وبك من ذلك أمامهم يقودهم إلى الإصلاح في الوقت الحاضر مع أنه يقف كتبه الآن أيضا يأخذ الشباب إذا يأخذ دكتوراه أو يأخذ هاتفه فهو صار لأنه أساتذة في جامعات في لندن ولا في أمريكا ولا في الآخر أول حاجة أن يدخل وهذا يجب وقت كبير مش ممكن أن يتطلق الصغير أو يتطلق عن كبير أول شيء روح الابتكار تتنحى من تدرس دين فنون ودين شواهد كثيرة ودليل على ذلك أخذ الخوض مثلا مصر العلماء والدكاترة والأساتذة وهم كلهم محتاجة في الفلوس ومحتاجة إلى واحد تعبان لما يجيهم في ألمانيا في سنة عمد العمل ولا وكيف يكون إيجاد علماء وتوقفات التي حقيقة تطلب هذا النظام وتسير بين المسلمين إلى النجاح مثل نختار مثلا الإلحاديين الذين نختارهم كثيرا مثلا اليهود خلد يوسف ويتحدث في الدنيا هذه يمكن تنوح على من كان ضعيف

الجواب أيضا أشعر لأنه يجب أن يحتاج إلى جلسة طويلة وطويلة جدا، ولكن أجيب أجاهز بقدر الإمكان ولا معافاة إن أطلنا من الغني. العلماء

كنا مع الزمن القريب او البعيد تعرف مثل اخرى بدليلها وهكذا تزداد بصيره مرئيه. اما ان تستطيع ان تكون كما قال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره كل هذا من اتبعني. اما ان تستطيع ان تكون لاتباع الرسول عليه السلام وذلك ان تكون على بصيره من دينك فالحمد لله، وان كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلا خوف على اي مسلم ينتقل من المركب الدنيا فلا هو التقليد الاعمى الى مركبه تليها وهي اتباع العالم بمعرفه ذليله. ثم مركبه اخرى ان تبحث انت مثقف عندك علم باللغه العربيه وادابها، عندك شيء من علم الحديث ومصطلحه، عندك شيء من فقه واصوله، تبحث بقدر ما يمكن، وفي النهايه ستصل الى ان تقول قولا سبقت اليه شئت ام ابيت رغم انت، لانه لا مجال لزياده الاقوال الان والاراء، قد قيل اكثر مما يلزم، فسوف لا تستطيع كما يشهد الواقع ان تاتي بقول جديد. فانت حين تجتهد اصبت واخطات، واهل الاجتهاد ولا يسقط البال ما لا اقصد الاجتهاد الجزئي، مهما اجتهدت ومهما قلت وتبنيت من قول فانت مسقوط به. ولو كان عندنا مجال لطلبنا من كل واحد منكم ان ياتي براي جديد في الاحكام العمليه وفي العبادات وفي الافكار والعقائد قد قال بها بعض المتاخرين ممن يتبنون منهج السلف الصالح. وارعاني واقول يتبنون منهج السلف الصالح سوف لا يجد احدا يقول الا بما قد قيل السابقا، يرجح هذا القول وادله تعرف له. اقول ممن يتبنون منهج السلف الصالح لاننا في هذا العصر بنينا بفتاوى تخالف الكتاب والسنه وإجماع الأمة خلقا وخلقا. هؤلاء نحن مع الأسف لا نقيم بعلمهم وجها لأنهم لم يجروا بعلمهم إلا وسعنا. وأنتم الآن تجلسون على بصر حديد متفرقين، وهذا ليس مما يرضاه الله ورسوله. لذلك انضموا، وهذا الانضمام له تأثيره في القلوب من حيث لا تشعرون بل ولا تدرون، ذلك لأنه من الثابت في الشرع قبل علم النفس والتربية كما أشرت آنفا إلى أن بالظاهر تأثيرا بالغا في الباطن في القلب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا المعنى مبثوث في ضعيف أحاديث كثيرة، من ذلك مثلا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من أحاديث الأربعين النووية. عن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

فإيش رأيك؟ هل تصح الصلاة في هذه الطائرة في هذه الأرجوحة؟ قال أنا ما رأيت هذا النص. قلت ما رأيت وما أستيت بما سمع وهو الصواب. فإذا أنت لو رأيت هذا النص لتمسكت به وأفتيت وحررت المسافرين اليوم ساعة طويلة وجعلتهم يصلون الصلاة عليهم حتى يقضوها قضاء وفي الصلاة قضاء نور كبير كبير جدا. هذا الإنسان مما أوصل القول بالجميع التقليد أهله إلى أن يصرح بمخالفة الدليل الذي يستدل العلم بأصول الفقه، لأن من قال في هذه المسألة قد أفتى بخلافها. ومسألة أخرى فيها عبرة أيضا وفيها صراحة وفيها عبرة لكم معشر الشباب حتى تعرفوا قبل الشريعة في مصدرها الصافيين كتاب السنة وقصر الجنود الفكر المذهبي. شخص في دمشق له ولد كبير في نحو 40 العمر حشى ظرفه خيسة عن أبيه لأن أباه متعصب يرى أن حشو الضرس لا يجوز في الإسلام، وأن من فعل ذلك عاش في مجان طيلة الزمان، وأنه لا صلاة له مطلقا لأنه هو الجنود. لماذا؟ قال لأن المذهب الحنفي يقول بفرضية المضمضة في المسجد، وأن من تمام هذه الفرضية أنه يجب أن يوصل الماء إلى كل ذرات الأرض. فحينما ينتقل الضرس أو السل ويأتي طبيب الأسنان فيحشوه بالمادة المعروفة فقد انفج بهذه الحشوة الفجوة التي كان الماء يصل إليها. فهذا الذي رضي بنفسه بحشو الطبيب لضرسه قد تسبب بمن الماء إلى وصول إلى ذلك المكان فيبقى جنبا على طول الزمان. يعرف هذا الولد من أبيه أنه يقول بهذه القولة، فسرا حشى ضرسه وظل يعيش مع أبيه ما شاء الله من شهور سنين، إلى أن وسوس بعض المغربين إلى هذا الوالد المسكين أنت تجلس وتعظ الناس وتنصحهم لا تفعلوا كذا ولا تفعل، وفي بيتك من تحكم أنت بأنه لا صلاة له، كيف هذا؟ قال له ابنك فلان حشى ضرسه. فقامت قيامته وفي جلسة عائلية قال بلغني أنك فعلت كذا وكذا. قال نعم أنا مضطر، قال أنت تعرف أنه أنا أرى أن لا صلاة لك، فإما أن تفارقني من بيتي وإما أن تأتي إلي بفتوى من مفتي ديار الشامية وأنا أجعل فتواه على ذمته، أما أنا فلا أرى لك صلاة. فاضطر الولد إلى أن يدع أباه ويعيش لوحده. ثم ذهب أحد المشايخ إلى مفتي ديار الشامية وطلب منه فتوى بجواز حشو الضرس. ذهب الشيخ إليه وطلب منه فتوى فأفتاه بالجواز. نقل هذه الفتوى إلى الأب الظالم. قال أنا لا أرضى بهذا، أريد فتوى رسمية. قال الوسيط لم يرضى المفتي، فتطوعت أنا وذهبت لنفسي، وهذه مسألة من 30 سنة تقريبا، وقلت لنفسي بلغني كذا وكذا. قال قلت وأنك أفتيت بالجواز؟ قال نعم. قلت على أي شيء اعتمدت في هذا؟ هنا أيضا أكمل نظرة أخرى. قال قست لكن أمسكوا أنفاسكم ولا تنحصوا.